والحمد لله وعلى كل حال أن أعاننا ويسر لنا هذا العمل الطيب، نحمده حمدا كثيرا ونصلي ونسلم على رسوله حبيبنا ورسولنا ونبينا أفضل الصلاة والسلام. وحياكم الله بالرضا والخيرات والبركات. وبعد، فأهلا بكم. نحن اليوم إن شاء الله سنكون معا في المجلس الثامن، في المجلس الثامن من كتاب بود لبيب، فقد قطعنا مرحلة جيدة والحمد لله، وأنجزنا صفحات وصفحات، وتعودنا على أسلوبه تقريبا وإشكالاته كيف يدرسها، وتعودنا على ذلك. فاليوم يا أخوان أبشركم بشارة جديدة ما صدقتها وما سمعت مثلها في آبائنا الأولين، أن كتابا يطبع فتنفذ نسخه قبل مضي شهرين عليه. بغض اللبيب طبع في إسطنبول مباركا منذ أقل من شهرين، وبلغني من يومين أنه قد انتهت نفدت نسخه، المنشور منه قد نفد، والآن يطبعون طبعة ثانية. فهذه بشارة عجيبة ببركة عملنا في إيسام ونصف شعبان، فقد جاءنا نصف شعبان ببركاته بهذا الخبر، وأننا نعمل في هذا المركز الطيب، فإذا بالكتاب ينفد قبل مضي شهرين على نشره. فبشروا إخوانكم أن الطبعة الثانية تكون قريبا إن شاء الله من كتاب مغني لبيب. وقبل أن نبدأ نتساءل، إذا كان عندكم إشكالات فيما مضى فأرجو أن نطرحها لنتدارسها معه. هل لك إشكال فيما مضى؟ نعم، خذ هذا، لابد من الصوت، وكيف يكون لا أدري. من يتكلم أو يقرأ يكن معه المصوات، فكيف تقرأ؟ تقرأ أيضا، تعال هنا تقرأ وتسأل. تأتيني أسئلة بما أسميه التواصل، التواصل أو الإنترنت كما يقولون. تأتيني أسئلة وأجيب عنها وأوزعها عن طريق التواصل أيضا عن هذا الكتاب. جاءتني أسئلة عنه وأجبت عنها ووزعتها على الراغبين والمشاركين. فاليوم إشكالنا في الصفحة 75، الخامسة والسبعين، في الصفحة 75. نعم، في السطر الثالث، وتسمى أيضا معادلة لمعادلتها، لمعادلتها للهمزة، لمعادلتها للهمزة. نعم نعم، يعني لم أفهم ما المعنى، يعني ما معنى المعادلة هنا؟ عندنا في الاستفهام بشكل عام سؤال بالهمزة وأم تأتي بعدها، فأم تعادل الهمزة، وكذلك في ما يسمى بالتسوية، همزة التسوية وأم، فأم تعادل التسوية همزة، فأم هي معادلة للهمزة في التسوية والاستفهام لأنها تقابلها ولا بد منها في الكلام. إذا جاءت همزة الاستفهام أو التسوية فلا مفر من أم، فأم تعادلها، تقابلها، تناظرها في التعبير. نعم. الآن المسألة في الصفحة 76. يوجد سؤال ممكن دكتور؟ سؤال تفضل. في اسم العلم الذي تتبعه، تعال إلى هنا حتى يسمع الإخوان، لا بد أن نفهم ونفهم كيف نسمع. ممكن ارفع صوتي؟ ارفع. في اسم العلم الذي تتبعه كلمة ابن، نعم، متى ننون هذا الاسم ومتى لا ننونه؟ متى نقول خالد ابن الوليد ومتى نقول خالد ابن الوليد؟ ما الضابط في هذا؟ إذا كان الابن صفة لما قبله فلا تنوين ولا همزة، أما إذا كان خبرا له فالتنوين والهمزة، يعني خالد مبتدأ ابن محمد، أما خالد ابن محمد فإذا كان صفة له حذفت الهمزة والتنوين، وإذا كانت خبرا مبتدأ وخبرا فلا بد من التنوين والهمزة، وفي الشعر يجوز خلاف ذلك، بالشعر يجوز الشعر يجوز خلاف ذلك. سبب عندما تأتي الصفة، ما هو السبب لامتناع التنوين؟ سبب حذف التنوين. قالوا إنما حذف التنوين والهمزة لكثرة استعمال هذا الكلام، فعلي بن أبي طالب، سعد كذا، هذا كثير، والعرب عندهم قاعدة ما كثر وروده في الكلام يدخل فيه التخفيف، التخفيف بحث ما يمكن، فهنا نخفف الكلام، أن تقول خالد ابن أو خالد ابن، تلاحظ، فكثر ورود الأسماء مع أبائها حملت العرب على تخفيفها بحذف التنوين والهمزة. جزاكم الله خيرا جميعا إن شاء الله. نعم، مسألة أبي المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين لأنها سؤال عنه. فإذا قيل أزيد عندك أم عمرو، قيل في الجواب زيد أو قيل عمرو، ولا يقال لا ولا نعم، فإن قلت فقد قال ذو الرمة، تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهل وغاديا، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا، فقلت لها لا، إن أهلي جيرتني أكتبة الدهنة جميعا وماليا، وما كنتم أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. الأبيات تحدثنا عن واقعة بين الشاعر وامرأة كان يمر بها في الطريق، كسر مروره أمام دارها فقالت لماذا أنت تمر، أنت غريب ليس لك أهل، هل أنت يعني تخاصم أحدا وجئت تخاصمه، أم لك زوجة هنا تزورها؟ فقال لها لست متزوجا هنا ولا مخاصما، ولكن أهلي وإقامتي قريب منكم فأمر بك. السؤال عن شيئين والجواب عن واحد، هذا مشكل. سألته عن شيئين فقال لا، لكن لكي يتمم قال بعد لا، إن أهلي جيرة وما كنت أراجع إلا بأمر كذا. فإذا رد أمرين لكن بكلمة لا. المفروض إذا سألت عن شيئين أن تجاب عن شيئين أو تجيب، فإجابته بلا فقط مشكلة، قال بعد لا أجابها بجوابين أيضا. فهل ترى إشكالا في الأبيات في المعاني؟ فسرت في الهامش، إذا رأيت إشكالا تسأل عنه بعد. قلت ليس قوله لا جوابا لسؤالها، بل رد لما توهمت من وقوع أحد الأمرين. ما هذا؟ لا ليس جوابا لسؤالها، لكن جواب ماذا؟ يريد أن لا تعطينا جواب عن اثنين، وإنما هو جواب عما توهمته في الاثنين، فقوله لا ليس جوابا عن اثنين، بل جواب على ما تهوته في الاثنين. لو أراد الجواب عن اثنين لقال كذا لا كذا ولا كذا، يعني أنت صديق له أم عدو؟ تقول لا صديق ولا عدو، بل يعني قريب أو صاحب. لا بد أن تجيب، إذا سئلت عن ثلاثة تجيب بثلاثة. فأجاب هنا عن واحد يريد مجموعة الأسئلة ثم فصل ذلك. واضح؟ نعم. كونه ذا زوجة وكونه ذا زوجة وكونه ذا خصومة. آه. ولهذا لم يكتفي بقوله لا، إذ كان رد ما لم يلفظ به إنما يكون بالكلام التام، فلهذا قال إن أهلي جيرة البيت وما كنت مذ أبصرتني البيت. فإجابة في هذا البيت للسؤال الأول والبيت الثاني للجواب الثاني. نعم. مسألة، إذا عطفت بعد الهمزة بأو، فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقول بأن يقولوا سواء أكان كذا أو كذا، وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو. وفي الصحاح هنا مشكلة علقت عليها، ترون بعد ذلك وتسألون إن شئتم. نعم. وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أم قعدت، انتهى، ولم يذكر غير ذلك، وهو سهو. السهو عند ابن هشام كما علقت في الحاشية، يخطئ الفقهاء وصاحب الصحاح، وفي تخطئته خطأ. لا تنسوا أن ابن هشام عنده أوهام كثيرة علقت عليها، تقرؤونها بأنفسكم وتسألوا عنها إن شئتم بعد. نعم. وفي كامل الهذلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم. وهذا من الشذوذ بمكان، وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا، وكان الجواب بنعم أو لا. ما وإن كانت همزة الاستفهام على ما يعطف؟ عندنا الواو وإن، هنا عطف على ما نرى العطف هنا بأو بالواو. إن كانت همزة التسوية، وإن كانت إن كانت همزة التسوية بعد مسألة في السطر الأول، إن كانت همزة التسوية وإن كانت همزة استفهام، فالعطف على إن كان في السطر الماضي. نعم. وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا، وكان الجواب بنعم أو لا، وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أم عمرو، فالمعنى أحدهما عندك أم لا، فإن أجبت بالتعيين صح لأنه جواب وزيادة. كيف يكون جوابا وزيادة؟ السؤال أزيد عندك أو عمرو؟ إذا قلت عمرو أو زيد كان جوابا وزيادة. كيف؟ نعم تفضل. يعني هو أولا أجاب بوجود زيد، يعني أحدهما نعم. موجود، وثانيا عينه. إذن أنت قد تجيب بزيد فقط وقد تزيد كذا وكذا، فإذا قولك زيد عينته وجئت بالزيادة. نعم. ويقال الحسن أو الحسين أو كيف تقرأ؟ ويقال الحسن. لا الحسن. الحسن بهمزة وهمزة الوصل توصلان هكذا، والهمزة الوصل ترسم الحسن. ويقال الحسن أو الحسين أفضل أبن حنيفة الحنفية، فتعطف الأول بأو والثانية بأم. ويجاب عندنا بقولك أحدهما وعند الكيسانية ابن الحنفية. السؤال الكيسانية يفضلون ابن الحنفية على الحسن والحسين، فيقال لهم الحسن، يعني أن تفضلوا واحدا منهما على ابن الحنفية أم ابن الحنفية على كل منهما، فلا تقول هما، تجيب بالحسن أو الحسين، يعني واحد منهما أفضل من ابن الحنفية. السؤال عن اثنين وقواعد، فإذا ذكرت أحدهما فأنت عينت من ناحية وزيدت بالتحديد كذلك. هذا مثال على ما من قبل. قولك الحسن أبو الحسين جواب، فإن قلت الحسن والحسين فهذا ليست جوابا. الجواب يعني هل عندك واحد منهما أفضل؟ تقول واحد هو كذا أو كذا، فتعطف بأو عندما تسأل، والثاني بأم نعم. ولا يجوز أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين، لأنه لم يسأل عن الأفضل، من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية، فكأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟ فقولك أحدهما يعني الحسن وحده أفضل والحسين أيضا أفضل، في حين أن الكيسانية تزعم أن ابن الحنفية أفضل من كل منهما على حدة. نعم. لو عطف بين الحسن والحسين بالواو. العطف بين الحسن والحسين بالواو. أزيد عفوا الحسن أو الحسين، يعني نعطف بأو لأن المراد واحد يكفي في التفضيل، فإذا جئت بالواو أردت الاثنين يفضلان ابن الحنفية. إذا جئت بالواو فالسؤال الاثنان أفضل أم هو أفضل منهما، أما بأو فأحدهما أفضل. عندك طالبان وثلاثة تفضل بين اثنين وواحد فلا بد من أو، أي الاثنين؟ فتقول هذا أحدهما أفضل. أحدهما يعني كل منهما أفضل منه، ما قلنا الحسن والحسين، أحدهما أي الحسين أو الحسن أفضل منه بأو. السؤال بأو، فإذا جئت بالواو الحسن والحسين أي كلاهما أفضل، عند ذلك يكون الجواب كلاهما. يقول الجواب إذن يكون كلاهما، لا كلاهما لا يجوز. ليس السؤال عن الموازنة بين كليهما، السؤال هو الموازنة بين عن ابن الحنفية وواحد منهما، فإذا جئت بالاثنين فهذا الجواب غير صحيح. فإذا إذا كان الاثنين أفضل منه فإذا هو أفضل من أحدهما، إذا كان الاثنان أفضل منه فمعنى ذلك أنه هو أفضل من أحدهما. مسألة، من يحب أن يقرأ إذا سمحت لي الأخ؟ من يقرأ لنا؟ تفضل. مسألة، سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذيلي. هذيلي. هذيلي. يقال هذيلي وهذيلي وهذا أفضل. نعم. دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشت انتلابها. لاحظ الوقف جيد جيد ممتاز. دعاني إليها القلب، تقف القلب بالحركة ولا يوقف بالحركة إلا في الشعر في مثل هذا. دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد انطلابها، وقفت هناك في الحركة ثم بالسكون على أدري، فهذا واجب أن يعطى حق الوزن الشعري. نعم. تقديره أم غي كذا قالوا وفيه بحث كما مر. مر من قبل أنه يمكن يكون دون تقدير. نعم. وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها فقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم، إن الوقف هنا وإن التقدير أم تبصرون، ثم تبتدئ أنا خير. وهذا باطل إذ لم يسمع حث معطوف بدون عاطف. سمع هذا وذكرت أمثلته وفي الحاشية تعليق عليه. نعم. فقول فأخوى أحكامه فيها أنظار. ما معنى أنظار؟ لا نظر واحد. أحكامه أكثرها فيها أنظار، وقد علقت عليها والحمد لله هنا وفي أماكن أخرى. نعم. وإنما المعطوف جملة أنا خير هنا في الآية. نعم. ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون، ثم أقيمت الإسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب، لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراء، وهذا معنى كلام سيبويه. إذن العطف والوصل أفضل. نعم. فإن قلت فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا، والأصل أم لا تفعل، قلت إنما وقع الحذف بعد لا ولم يقع بعد العاطف. وأحرف الجواب، أحرف الجواب يا إخواني، لا هنا ليست حرف جواب. لا في قوله أتفعل هذا أم لا ليس حرف جواب، فهي حرف نفي. لا هنا حرف نفي. أحرف الجواب تكون في السؤال، إذا سألتك تريد هذا تقول لا، لكن بعد أم ليست حرف جواب. فزعمه أن لا هنا حرف جواب خطأ. نعم. تحذف الجمل بعدها كثيرا وتقوم هي في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني عنها. وأجاز الزمخشري حذف ما عطفت عليه أم، فقال في أم كنتم شهداء يجوز كون أم متصلة، كون أم متصلة. نعم. على أن الخطاب لليهود، وحذف معادلها أي أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء. بيّن أن المحذوف هو كذا احتمالا محتمل. نعم. وجوز ذلك الواحد أيضا، وقدر أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء. معقول أن تقدر المحذوف، والأفضل ليس هاهنا عطف وإنما هو إنكار عليهم. أم كنتم شهداء وقد مات قبلكم من مئات السنوات فكيف تدعون ذلك. نعم. الثاني أن تكون منقطعة. ما هو الثاني؟ أم معناها متصلة ومنقطعة، انتهى الاتصال وجاء الانقطاع. نعم. وهي ثلاثة أنواع مسبوقة بالخير بالخبر المحض، نحو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. أين الخبر المحض؟ الخبر المحض تنزيل، قال يكون قبلها خبر محض خالص معناه الخبر فقط إخبار. تنزيل الكتاب، الله يخبر أن الكتاب أنزله كذا وكذا، هذا إخبار. ثم جاءت أم بعدها فهي منقطعة. نعم. ومسبوقة بهمزة لغير الاستفهام، نحو ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. صحيح. سؤال. نعم. دكتور الخبر غير المحض، نريد مثالا لخبر الخبر غير المحض قد يكون فيه استفهام أو تعجب، فيكون الخبر مع إسهام إنكاري أو توبيخي أو تعجب. مثال دكتور، أو هنا يقصد بالخبر الخبر البلاغية لا الخبر النحوي. نعم. نعم. الخبر البلاغي. نعم. الخبر البلاغي غير الذي فيه إنشاء. نعم. نعم. ليس فيه إنشاء. إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي بمنزلة. ما هذا الإنكار هنا؟ ألهم أرجل؟ ليس لهم. الإنكار نوعان، إنكار إبطالي وإنكار توبيخي. هذا إنكار إبطالي، ليس لهم أرجل وليس لهم أيد. نعم. والمتصلة لا تقع بعده. ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هذه إذن ترون أنها منقطعة بمعنى بل. نعم غالبا. نعم. ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون له مجردة وتارة. ما معنى الإضراب؟ الإضراب هو اختيار الشيء ثم بداءة ثم الإعراض عنه بعد ذلك. الإضراب يعني استئناف، كأنه استئناف، ليس هناك اتصال، هذا كلام وهذا كلام. فالإضراب هو نوع من الاستئناف، انقطاع، والاستئناف معناه الانقطاع والانفصال في البلاغة. نعم. وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا. الاستفهام الإنكاري مر بنا، والطلبي يكون فيه سؤال واستعلام، الطلبي فيه استفهام واستعلام، أن السائل لا يعرف يريد خبرا يسألك عنه، هذا طلبي. نعم. فمن الأول يعني ممكن دكتور ممكن أن نقول استفهام حقيقي. الحقيقي ممكن. نعم. يعني حيث أن الاستفهام معناه في الأصل طلب الفهم، فاستفهام طلبي يعني على الأصل. لا بأس. نعم ممكن. فمن الأول هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. فقبل أم جاء استفهام إنكاري، لا كأنه لا يستوي ولا تستوي، فجاءت أم بعد استفهام إنكاري يعني إبطالي. أما الأولى فلأنه لا يدخل الاستفهام على الاستفهام، وأما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء. قال الفراء يقولون هل لك قبلنا حق أم كنت رجل ظالم. لاحظ كيف يكون سؤال ثم خبر، لا تسأل في الثانية هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم أم أنت يعني بل أنت. نعم. يريدون بل أنت. صحيح. ومن الثاني أم له البنات ولكم البنون، تقديره بل أله البنات ولكم البنون، إذ لو قدرت للإضراب المحض لازم المحال. كيف يكون المحال إذا قدرنا البنات لله؟ نعم. إثبات البنات لله. إذا كأنه يقول له البنات ولكم كذا، إذا قدرت أنه للإضراب المحض يعني بل، كأنك تخبر أنه له البنات، لهم البنات ولهم البنات، هذا غير صحيح. نعم. ومن الثالث قولهم إنها لإبل أم شاء، التقدير بل أهي شاء. وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد. نعم نقف عند الأول، يعني تأتي أم بمعنى بل، ومن ذلك إنها لإبل أم شاء بل أهي، لكن هم هنا يقدرون أهي لأنه في زعمهم أن بل تعطف الجمل ولا تعطف المفردات، والصواب أن بل ولكن يجوز أن تعطف كل منهما الجمل أو المفردات، خلافا للنحاة ووفاقا لابن مالك. ابن مالك رحمه الله قال إن بل وأم قد تعطف كل منهما المفردة والجملة خلافا للنحاة، وهذا هو الصواب. وهو قدر هنا بل أهي، وضعوا هي، ولكن إنها لإبل أم شاء، شاء معطوف على إبل مرفوع بالعطف، والاستفهام وارد فيها وهو خبر كما أقول. نعم. لك سؤال في هذا. بل ولكن يجوز أن تعطف كل منهما مفردا أو جملة، وجمهور النحاة على خلاف ذلك. نعم. وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، فقال في قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام؟ لا لا محرك محرك لا تتأسف لا تتحرج تحرك في الوقف الشعري. كذبتك عينك؟ كذبتك عينك؟ أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا؟ الوقف ترى أنه الوقف هنا مع حركة. إن المعنى هل رأيت؟ ما معنى البيت؟ يزعم أبو عبيدة للبيت معنى والصواب خلافه. هو يقول إن أم هنا للاستفهام بمعنى هل. الشاعر في الجاهلية والإسلام يتصور أنه يرى الخيال حقيقة أو مناما. وزعم أحدهم أنها زارته ليلا وهو في سفر بعيد مع أصحابه وتركت رائحة عطرها عنده ثم رجعت فاستيقظ وقال أصحابه لقد زارتك ليلا وشممنا الرائحة. فزعم أنهم أحسوا بزيارتها ثم ذكر هذا في بيت لم أذكره الآن ما هو لفظه، لكن المراد هم قال له لقد جاءتك في الليل ورائحتها ها هنا. الشاعر هنا يقول أنت رأيت خيالا في الليل، أهو وهم أم حقيقة؟ فهنا أم ليست لما زعم بمعنى هل رأيت، لا رأيت. الشاعر لحبه الشديد يتصورها فيراها حقيقة ويكاد ينفعل ويتحرك. فالمراد أأنت كذبتك عيناك أم رأيت الحقيقة؟ زعم أبو عبيدة المراد هل رأيت؟ لا هل رأيت، أم هنا بمعنى بل رأيت. نعم. ونقل ابن الشجري عن جميع المصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا، وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك، والذي يظهر قولهم. ما معنى والذي يظهر قولهم؟ والذي يظهر قولهم ما أرى. والذي يظهر يعني نعم. ما أرى والذي ما أرى منه. إيه؟ ما هو يعني آراهم صواب رأيهم صواب رأيهم. نعم. يعني رأيهم هو الصواب عنده والظاهر له أن الصواب رأي الكوفيين. نعم. والدليل كما يأتي في النحو أم جعلوا لله شركاء ليس على الاستفهام، ولأنه يلزم البصريين دعوة التوكيد في النحو أم هل تستوي الظلمات، ونحو أم ماذا كنتم تعملون، أم من هذا الذي هو جند لكم. فيحاول أن يؤكد رأي الكوفيين. نعم. وقوله أنا جزوا عامرا سوءا بفعلهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به العلوق علوق به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن. معنى البيتين عند العرب إذا ذبحوا ابن الناقة وأكلوه يأتون بجلده ويحشونه أشياء كثيرة كأنه، ويقدمونه للناقة فتحن عليه وتدر باللبن، تحن عليه تشم. في الحقيقة الحيوان عنده حاسة عجيبة، خلق الله في الحيوان ما ليس في الإنسان من قدرات في الشم والرؤية والحركة. ترين السمك فيتحرك، السمك مليارات فلا اصطدام، ما رأينا سمكة صدمت بسرعة، هكذا بسرعة، وترى أشياء بعيدة والحيوان كذلك. فهذه الناقة ترى جلد ابنها فتحن عليه وتدر. يقول لا ينفع ابن المذبوح أن تحن عليه الناقة عندما تشبه، وأنتم تجزونني السوء ولا يفيدني شيئا بل يضرني. فالمعنى كيف يعني جزوني كما جزوا فلانا وأنا منهم ولا يفيدني، لأن سوءهم بالجزاء جزاءهم بالسوء يأذيني ولا يفيدني، كما أن الناقة إذا حنت على المذبوح لا تفيد شيئا. نسأل عن المعنى قبل أن نقف على التعليق. العلوق بفتح العين المهملة الناقة التي علق قلبها بولدها، وذلك أنه ينحر ثم يحشى جلده ثبنا ويجعل بين يديها لتشمه فتدر عليه، فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى. نعم. وهذا البيت ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله لانطواء قلبه على ضده، وقد أنشده الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي، فرفع رئمان، يعني رئمان وأنف. نعم. فرده عليه الأصمعي وقال إنه بالنصب. الأصمعي يحفظ النصب وهو الصواب. نعم. فقال له الكسائي اسكت، ما أنت وهذا؟ كيف يقول هذا الكلام في مجلس الخليفة؟ الكسائي له منزلة، هو جليس الخليفة دائما، والأصمعي زائر فيشبق عليه اسكت أنت لا تعرف هذه الأمور. نعم. يجوز الرفع والنصب والجر، فسكت. ووجهه أن الرفع على الإبدال من ما باء فاعل ينفعه فرئبانه بدل من ما. نعم. والنصب بالتعطي والخط بدل من الهاء، تعطي رئمانة عطفا. نعم. والخفض ابن الشجري إنكار. نعم. الأصمعي فقال إن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه لا عطية لها غيره، فإذا رفع لم يبقى لها عطية في البيت، لأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعول، أصبح تعطي بدون مفعول. نعم. لفظا. نعم. وتقديرا. والجر أقرب إلى الصواب قليلا، وإنما حق الإعراب والمعنى النصب، وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه، أي رئمان أنف له. إذن على الرفع والجر هناك تقديرات، وبالنصب بدون تقدير فهذا أولى. نعم. والضمير في بفعلهم لعامر، لأن المراد به القبيلة، ومن بمعنى البدل. في أي بيت؟ بيت الأول. السوء من الحسن، من بمعنى بدل الحسن، كيف يعطون لي السوء بدلا من الحسن. نعم. مثلها مثل. لما نقول مثلها؟ ما هو إعراب مثلها؟ مثلها بمعنى البدل، مثلها البدل بدل مثلها، بدل مثلها البدل مثل بدل هذه الآية، من بمعنى البدل مثل البدل في أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني مفعول مطلق نائب عن مصدر مثل، عن مصدر البدل، بمعنى البدل بدل مثل، وأكثر الناشرين يضعوا مثلها، فإذا قلنا مثلها احتجنا إلى مبتدأ هو مثلها، مثل مفعول مطلق نائب عن مصدر البدل، أي بمعنى البدل بدل مثلها في الآيات الكريمة. نعم. أيجوز أن تكون حالا؟ حال يعني بعيد لإضافتها إلى معرفة، ستقول إنها إضافة لفظية، الحال تقتضي أن تكون نكرة. هنا يقولون مشبهة على على تقدير ستقدر لكن المفعولية المطلقة أيسر وهو كثير في الكلام. نعم أرضيتم أرضيتم بالحياة الدنيا من كيف يكون التقدير كاملا؟ نعم نعم نعم. كيف يكون التقدير كاملا في أي شيء؟ هذه الجملة ومن بمعنى البدل مثلها بدل مثلها ومن بمعنى حذف المضاف فحل المضاف وأي محله ودائما يحذف المفعول المطلق ويحل محله الصفة أو ضيفته أو بعضه أو كله. يعني كأنكم قلتم هي نائب عن المصدر المنصوب بالمصدر. يعني هناك مصدر منصوب بمعنى البدل بدلية مثلها. ما إعراب بدلية؟ حذف المضاف فحل فهو نائب عن المصدر منصوب بالمصدر البدل صف هو مضاف إلى المصدرية. نعم منصوب بالمصدر بالمصدرية. نعم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني من بمعنى بدل. نعم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. نعم وأنكر ذلك بعضهم وزعم أن من متعلقة متعلقة بكلمة البدل محذوفة بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة سيقدر وعدم التقدير أو لا. نعم ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشية ليسمع منه الشعر. ثعلب من الكوفيين والرياشي من البصريين فثعلب يجالس الرياشي. نعم فقال له الرياشي يوما كيف تروي بازلا من قوله ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين بازل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. الشاعر هنا يفتخر أنه مع الحرب دائما والحرب تعرفه ولا تنكره فيقول ما الذي تنكر مني الحرب وأنا شاب في سن الشباب وقد ولدتني أمي لهذا لمثل هذا إنما ولدت للحرب للمعركة للقتال والقتل. عنترة تقول له بكرت تخوش الحتوفة كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي بكرت تخوش الحتوفة كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي فأجبتها إني امرؤ من كذا وكذا إن لم أمت فسأقتل. يعني أنا إما أن أموت أو أقتل فلماذا أنا خلقت لهذا. ثم قال عندما يركب الفرس ودعوا النزالي الأعداء قالوا ننزل للمعركة فكنت أول نازل وعلام أركبها إذا لم أنزلي. لماذا أركب الفرس لأنزل في المعركة. نحن الآن عند المسلمين الفرس الفخر افتخار يسابقون بعضهم بعضا ويركبون هكذا بالزينة هذا حرام هذا ذكره الحديث أنه حرام سيحاسبون عليه. الخيل تربى للحرب والجهاد لا بد أن تتدرب فيها لكن ليست نيتك الفخر والاعتزاز بل التدرب للمعركة. فيقول فدعوا نزالي فكنت أول نازلا وعلام أركبها إذا لم أنزلي. فالإنسان البطل المجاهد يستعد دائما للموت وإنما جعلت السيوف في ظلالها الجنة. الجنة تحت ظلال السيوف والآن تحت ظلال الأسلحة الطائرات والقذائف وما أشبه ذلك فلا جنة هكذا. وهكذا يقول إنني تعرف الحرب ولا تنقمني شيئا لأنني شاب وقوي وإنما ولدت لهذه المعارك. السؤال ليس في هذا السؤال في بازل كيف تروى. نعم فقال الثعلب ألمثلي تقول هذا إنما أصير إليك لهذه المقطعات. يعني هذه أقوال تربيها أنت خرافات أسمعها هكذا لي التفكه لكن العلم عندنا. نعم يروى البيت بالرفع على الاستئناف وبالخفض على الإتباع وبالنصب على الحال. أنا باسل عامين، أو كما قال بالرفع استئناف وبالخفض من الياء على إتباع الياء وبالنصب على الحال باسل عام، فهذه نعرفها نحن، فلا تسأل عن هذا. نعم. ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد، ولهذا قدروا المبتدأ. هذا هو الذي ردته منذ قليل، أم تدخل على المفرد والجمل، ورأي المؤلف فيه نظر. نعم. ولهذا قدروا المبتدأ في إنها لإبل أم شاء، يعني أم هي شاء، قالوا أم هي، والصواب شاء معطوف على إبل مرفوع بالعطف، حتى إنهم يعني إذا كان الاستفهام بأم أيضا حاضر زيد أم غائب، قالوا غائب هو خبر لمحذوف، أم زيد غائب، نقول لا معطوف عليه، أم تعطف المفردات ويجوز أن تعطف الجمل أيضا. نعم. وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين فقال لا حاجة لتقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفردات كبل. وزعم يعني قوله ضعيف، يدعي ابن هشام أن ابن مالك قوله ضعيف، والضعف في قوله هو. وقدرها هنا ببل دون الهمزة. وقدرها هنا، لاحظ عندنا قدرها هنا أو قدرها هنا، نفصل بينهما. إذا وقدرها هنا، وقدرها هنا نصلها قدرها هنا. نعم. لاحظ الرسم، الرسم في العربية أمره عجيب. نعم. لو كانت ها هنا فالأفضل أن نحذف الألف، ها هنا ترسم، لأن ها في الإشارة. الأفضل أم لازم؟ لو كانت ها هنا متصلة فالأفضل أن تحذف الألف، لأن ها في الإشارة تحذف ألفها، هذا وهذه وهؤلاء، فالقياس نعم. أما الآن ففصلنا بينهما للبيان. نعم. واستدل بقول دكتور الغالب في ها التنبيهية أن تحذف منها الألف. نعم. لما بقيت في هاتين هاتان إلا المثنى الغالب، بعد الغالب هذان حذفت، لكن نعم. في هاتان لم تحذف. هكذا سألوا الغالب كذا وورد خلافه، ليس له توجيه، نحن مع ما يأتينا في مثل هذا، ولكن نقول الغالب كذا والوارد هذا. نعم. واستدل بقول بعضهم إن هناك لإبلا أنشاء من نصب، فإن صحت فجعل هنا أنها حرف عطف. نعم. فإن صحت روايته فالأولى أن يقدر لشاء ناصب، لشاء ناصب أي أم أرى شاء، سيقدر فعلا مع النحاة، والأفضل عدم التقدير. يكفي، الله يعطيك العافية. من يتابع لنا قراءة؟ هلموا هلموا نقرأ ونسمع. نريد أن نسمع صورا من القراءات حتى نحاول إتقان الصواب. هل من إشكال فيما مضى؟ لا بس. يوجد سؤال. عندي سؤال. نعم نعم. تعال إلى ولا تعال تعال. أسمعنا. أسمع الإخوان سؤالك. قبل البيت 61 كلمة وقوله. على ماذا نعطفها؟ في أي مكان؟ البيت 61، 61. 61. قبله كلمة وقوله. صحيح. على ما نعطف وقوله. لماذا جررناها بالجر وما قلنا وقوله؟ فكروا معي. استرجعوا الأمثلة. نعم. على ما العطف؟ على الآيات. على الآيات. قال في نحو. أم فالآية بعد نحوي أم هل في محل جر على الحكاية، عندما قال دعوة التوكيد في نحوي، نحوي مضاف، أين المضاف إليه؟ الآية أم هل في محل جر مضاف إليه، والثاني أيضا ونحوي في محل جر والجر الآية أم من هذا قولي معطوف على الآية قبله، فقولي معطوف على الآية قبله لأنه في محل جر بالحكاية. نعم دكتور، ألا يمكن أن تكون معطوفة على نحو؟ أن تكون معطوفة على نحو في نحو لا، إذا أردت على نحوي فماذا؟ نحوي كذا وكذا، لا ونحوي، تقول نحوي كذا وكذا وكذا وكذا، لا تقول ونحوي. الأصل أن إذا نحوي تأتي بعدها جمل، لا جملة أو جملتان فقط. فإذا قلت على نحوي فهنا ستقدر شيئا أبعد، والأقرب هو الحكم. نعم فضل. تنبيه، قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع، فمن ذلك قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. حال هنا نصل فاصلة لكن نصل. نعم. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال الزمخشري يجوز في أم أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن، يعني اتصال على سبيل التقرير. ما هو التقرير هنا؟ ما معنى التقرير؟ التقرير له معنيان هنا الأخ هناك. نعم استفهام تقريري، تقول الاستفهام التقريري يعني حمل المخاطب على الإجابة بما يعرف. التقرير حمل المخاطب كما يقال التحقيق، المحقق يسأل المتهم يقرره، والقاضي كذلك. التقرير حمل المخاطب على الجواب بما يعلم. نعم. لحصول العلم بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة. انتهى. أين الانقطاع؟ يعني بل أنتم تزعمون الباطل، بل فأم بمعنى بل، انقطاع ولا اتصال. معقول. ومن ذلك قول المتنبي أحاد أم سداس في أحادي. أين الاستفهام؟ ويسأل، هو يسأل أحاد، تلفظ اللفظة في استفهام، أحاد أم سداس في أحادي لويلتنا المنوطة بالتنادي. استفهام. نعم لويلتنا المنوطة بالتنادي، الكلام متصل لا يقطع بالشطرين، بين الشطرين هنا لا تقطع. أحاد أم سداس في أحادي لييلتنا المنوطة بالتنادي. نعم. فإن قدرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة، فشك أواحدة هي أم ست اجتمعت في واحدة. نعم. فطلب التعيين. إذن هنا اتصال. ومن تجاهل، وهذا من تجاهل العارف كقوله أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. هذا البيت لبراية تخاطب الأشجار، هي تتصور أنه إذا مات فلان سيموت كل شيء، فكيف تورق الأشجار؟ لماذا لم تحزن هذه الأشجار على موت فلان؟ لكن أسألكم عن النداء، أيا شجر الخابور، المعروف أن أيا تكون للبعيد، وهنا لتنزيل القريب منزلة البعيد كأنها تقول إنه غافل، المجاز كأنها الآن غائبة في لا هذه الأشجار ليست في الوجود، خفية بعيدة تخاطبها ببعد، أيا شجر الخابور، مع أنها قريبة جدا لأنها ترى الورق، ورق الشجر، فتخاطب القريب مخاطبة البعيد مجازا. هل يمكن أن يكون المعنى إنكارها على الشجر وتنزيلها له منزلة الغافل؟ لا، لأن الآية ليست خطاب الغائب. لا لا، هي كأنه هي آية للبعيد أو ما ينزل منزلة البعيد كالغافل. كالغافل. الغافل. أحمال آخر، لكن هنا البعد في النفس. إنك أورقت لأنك بعيد عن الحياة ولم تجزع ولم تحزن لموت فلان. نعم. وعلى هذا فيكون قد حذف الهمزة قبل أحاد. إذن هنا استفهام أحاد. نعم. أمس ودرس. نعم. ويكون تقديم الخبر وهو أحاد على المبتدأ وهو ليلتنا تقديما واجبا لكونه المقصود بالاستفهام مع سداس. ما معنى هذا؟ إذا جئت باستفهام فإنما تأتي الهمزة وبعدها المستفهم عنه مباشرة. نعم. إذ شرط الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما، ويلي أم ويلي معطوف على يلي ويلي أم المعادل الآخر، ليفهم السامع من أول الأمر الشيء المطلوب تعيينه. تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ أزيد قائم أم عمرو، وإن شئت أزيد أم عمرو قائم، وإذا استفهمت عن تعيين الخبر أقائم زيد أم قاعد، وإن شئت أقائم أم قاعد زيد. نلاحظ القراءة الجيدة، أنا يعني أهمني أن نثبت القراءة الجيدة في الوقف والاستئناف والاتصال. الله يرضى عليكم، بلغوا هذا أن نقرأ العربية قراءة جيدة. نعم. لك استفهام في هذا؟ هو قال هنا أقائم زيد أم قاعد، هو أخذ هنا على الأصل أن هذا أن قاعد خبر مقدم. نعم. مع أن النحويين يقولون هنا هذا مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. هذا وجه جائز، ولو أردت الجواز لرجعت مع الكافي يجي قال للسيوطي هذه المسألة فيها 113 مسألة، فحذاري. بل إن أحد المتأخرين رتب عبارة فيها ملايين الوجوه، ذكرتها في كتاب لي، هو ماذا أقول، كتاب عن التصريف في صياغة المفرد، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد. أحد الأندلسيين سجل عبارة وأرى أن فيها آلاف الوجوه وتبين فيها ملايين الوجوه، لكن هذا لمسائل التمرين، إنما الصواب هو هذا بدون تقديرات ما أمكن، بدون ربا. هل هذا فيه ربا؟ طبعا. إذا قلنا فاعل سد مسد الخبر؟ طبعا، لأن هذا الوجه بعيد عن التفكير النحوي العادي أنه سد مسد الخبر وحذف كذا، بينما مبتدأ وخبر هو الأيسر. نعم. وإن قدرتها منقطعة فالمعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة، ثم نظر إلى طولها فشك، فجزم بأن إذا أردنا أن أحاد استفهام بعد أحاد، إذا كان هذا هو المعنى فالاستفهام بعد أحاد نحن وضعناه في آخر البيت. انتبه، إذا كان المعنى الاستفهام بالأول فعلامة الاستفهام بعد أحاد أحادا أم سداس في أحادي ليلتنا، يعني أصبح هناك استفهام انتهى وجاء خبر. نعم. ثم نظر إلى طولها فشك، فجزم بأنها ست في ليلة، فأضرب أو شك هل هي ست في ليلة هنا صحيح ست ست هنا غلط ست ست صحيح تاء فوقها شد وتنوين ست مع الأسف يعني الخطأ لا بد منه لكي يثبت أنه أبى الله إلا أن يتم أستاذ هنا كتابه. دكتور هنا بعد فأضرب ألا نضع فاصلة بعد فشك فجزم بأنها ست في ليلة فأضرب نعم. أو شك هل هي ست في ليلة أم لا لا بأس زيادة لا بأس ممكن نعم. نعم لا بأس به صحيح فأضرب أو شك هل هي ست في ليلة أم لا فأضرب واستفهم أصبح إذا عندنا استفهام آخر نعم وعلى هذا فلا همزة مقدرة ويكون تقديم أحاد ليس على الوجوب إذ الكلام خبر يعني يخبر خبرا ولا يستفهم نعم وأظهر الوجهين لاتصال لسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبرا عنه في وجه الانقطاع كما لزم عند الجمهور في إنها لإبل أم شاء ومن الاعتراض بجملة أم هي سداس نعم ومن الاعتراض بجملة أم هي سداس بين الخبر يعني من الاحتياج إلى كذا وكذا والاعتراض نعم بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو ليلتنا ومن الإخبار عن الليلة معطوف على من الاحتياج ومن الإخبار نعم ومن الإخبار عن الليلة الواحدة بأنها ليلة فإن ذلك معلوم لا فائدة فيه الواقع أيضا بهشام عنده يعني سهو لطيف الشاعر يقول ليلتنا الليلة يصغرها فيقول هذه الصغيرة الصغيرة الصغيرة هي ليلة فيستفهم عن الليلة بأنها ليلة لا عن الليلة بأنها ليلة ابن هشام يزعم أن المتنبي قال هذه الليلة ليلة قالوا هذا لا فائدة فيه الصواب ليلتنا قالوا ليلتنا هذه ليلة يبدو أنها كانت 10 ساعات أو 8 ساعات يقول لكن هذه ليلة كبيرة قالوا ليلتنا ليلة فيسهو عن ليلة الصغيرة كيف تكون ليلة كبيرة أو 6 خلافا لزعم ابن هشام أن المتنبي يسأل عن الليلة أنها ليلة ويقول السؤال عن الليلة بأنها ليلة هذا لا يجوز ليس فيه شيء ونقول لا هو يسأل هذه الليلة القصيرة القصيرة ليلة طويلة أم 6 ليال طويلة نعم واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات وفي هذه اللحنات نظر التي يذكرها ابن هشام نظر ترمد التعليق عليها بعد نعم كمل استعمال أحاد وسداس بمعنى واحدة وست هو لا يقول هذا أبدا محوسا يقول ليلتنا هي واحدة واحدة واحدة أم 6 و6 و6 ليلتنا هذه قصيرة ليال مكررة أم 6 ليال مكررات زعم ابن هشام أن مراد المتنبي هي هذه الليلة هي ليلة واحدة وأحاد بمعنى واحدة وواحدة وسداس بمعنى 6 و6 فتوهم أن المتنبي أخطأ والصواب أن المتنبي يريد هذه الليلة القصيرة هي ليلة وليلة وليلة و6 و6 و6 يعني يسأل عن الليلة القصيرة أنها مكررة بين الليالي أو بست ليال مكررة نعم أليس العرب يستخدمون وزن فعال في العدد ولا يريدون منه التكرار كما في قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم مثنى اثنتين اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا ثلاثا، يعني أنت لك الحق إما اثنتان أو ثلاث أو أربع، لا أن تجمع بين هذا وهذا. لكن ليس هناك تكرار، ليس مثنى بمعنى اثنتان فاثنتان، لا به تكرار يخاطب الجميع لكلكم أن يختار كل واحد هذا أو هذا أو هذا مكررا. فالتكرار للجميع بين هذا المعنى في الكشاف بشكل واضح سيأتي معنا بعد. الزمخشري. نعم الزمخشري. وكذلك يقال في آية فاطر. نعم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. صحيح؟ يعني لكل واحد أن يختار من هذا المتعدد، هنا اثنان وهنا ثلاثة وأربعة، تختار واحدا منها. نعم تفضل. وإنما هما بمعنى واحدة واحدة وست ست. صحيح هكذا أراد المتنبي. أهذه الليلة واحدة وواحدة وواحدة أم ست وست؟ لا ليلة واحدة. نعم. واستعمال سداس وأكثرهم يأباه ويخص العدد المعدول بما دون الخمسة جائز حتى العشرة. نعم. وتصغير ليلة على ليلة وإنما صغرتها العرب على ليلية. ليلية ليلية تصغير ليلات، وليلة تصغيرها كما جاء ليلة. فقولهم ليلية في الحقيقة عندنا ليلات وليلة مؤنثة، ليلات وليلة. فالمتنبي مصيب في هذا كله وقاصد للمعاني الدقيقة لم يتنبه لها ابن هشام، وعلقت على ذلك هنا. نعم. دكتور ليلية تصغير ماذا؟ ليلات. ليلات فيها ألف. تصغيرها ليلية واحد. ليلية. ليلات فيها ألف. نعم. الألف تصبح ياء. ليلية. هذه الياء الزيادة. ليلية واحدة. صح. ليلات كثيرة. ليلات واحدة مؤنثة. ليلات مثل فتاة. يعني ليلات بمعنى ليلة. ليلة لكنها مؤنثة. حتى السماء قالوا سماء. سماء وسماء. فهذه سماء وسماء. فليلات كلمة صحيحة، وليلة هي المستعملة. زعم ابن هشام أن المتنبي صغر ليلة على غير الصواب، والصواب أن المتنبي يصغر ليلات. والليلات فيها معنى المبالغة أكثر. ليلة ليلات كل زيادة تفيد المبالغة. نعم. المتنبي يصغر ليلة أم ليلات؟ ليلات. ليلات. لو صغر ليلة لقال لليلة. هو قال لليلة. وقال لليلة. نعم. لليلة. نعم. فليلة تصغير ليلة، أما ليلية فيكون ليلات. إذن المتنبي صغر ليلة. صغر ليلة لأنها أقل معنى. الليلات هي الليلة لكن أبلغ. صغر الأخصر. فاتهمه ابن هشام يتهم ويتهم ويتهم وهو المتهم في بعض الحقيقة. نعم. وإنما صغرتها العرب على ليلية بزيادة الياء على غير قياس. عال. حتى قيل إنها مبنية على ليلاء. أي مصغرة من ليلات. نعم. في نحو قول الشاعر في كل ما يوم وكل ليلة. فابن هشام يخطئ نفسه بهذا الدليل. نعم. ومما قد يستشكل فيه أنه جمع بين متنافيين استطالة الليلة وتصغيرها. رددنا عليه أنه يصغر ماذا؟ الليلة. صحيح. نعم. وبعضهم التعظيم للتعظيم والتصغير قد يكون للتعظيم والتفخيم. نعم. وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم كقوله دويهية تصفر منها الأنامل. يحاول أن يخطئ المتنبي وعلى قوله كما ذكرت ملاحظات كثيرة لكم سؤال فيها في قوله والرد عليه. والظاهر أن ابن هشام يحب المتنبي ويكسر من الاستشهاد في المسائل بأقوال، مع أنه لا يحسن أن يستشهد بأقوال المتنبي وهو متأخر، لكنه يفضله ويأتي فيحفظ شعره ويستفيد منه، لكنه يتعقبه بما ليس صوابا دائما. نعم. الثالث، من يحب أن يتمم منكم؟ معنا دق. تفضل. الله يعطيك العافية. الثالث أن تقع زائدة، ذكره أبو زيد وقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير، إن التقدير أفلا تبصرون أنا خير، والزيادة ظاهرة في قول ساعدة ابن جؤية يا ليت شعري ولا منجى من الهرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندمي. لماذا زائدة؟ قال أم هنا زائدة، نحتاج إلى دليل. نعم. استفهام، والاستفهام يكفي أن يقول هل على العيش بعد الشيب من ندمي. هذا الاستفهام على ما يتبع، لما يتبع، لأي شيء يتبع، ما هو المستفهم هنا؟ لا منجى من الهرم. نعم، له علاقة مع إعرابية بأي كلمة. الاستفهام مفعول به لشيء في البيت. شعري، الشعر من العلم، يا ليت علمي هل على العيش من ندم. فالشعر مصدر بمعنى العلم، والجملة الاستفهامية مفعول به لشعر. وأم زائدة لو كانت أصلية لما كان مفعولا به، فكون هذه الجملة مفعولا به للمصدر يجب أن تكون أم زائدة. الرابع أن تكون للتعريب، نقلت عن طيء وعن حمير وأنشدوا ذاك خليلي ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهمي ومسلمة. أعيد القراءة. ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهمي ومسلمة، معناه يمتدح فلانا لأنه يواصله دائما ويدافع عنه بالسهام والحجارة. هذا الرجل صديقي الودود الذي يواصل دائما ويدافع عني بالحجارة والسهام، يعني بكل شيء. هذا معنى الشعر. فأين أم بمعنى أل ومسلمة بدل بالسهم والسلمة؟ قال بم. فأم هذه جاءت بدلا من أل التي التعريف، ولهذا كانت الهمزة وكذلك متصلة بمسهم. أيوة. بمسهم ومسلمة بالكلمتين جاءت أم بدلا من أل. فالمعروف أن أم لها همزة قطع، في هذه الحالة تأتي همزة وصل لأنها بمعنى أل التي هي للتعريف وهمزتها للوصل. دكتور هنا نعربها أم هي تكون كأل للتعريف؟ الإعراب جار ومجرور، وأم للتعريف. يعني لا نعرف كأنها كأنها أل، جنسية لتعريف البهية. أم جنسية لتعريف. يقصد هل نقف عندها في الإعراب؟ هل نفردها في الإعراب ونقول مثلا يرمي ورائي بمسهمي الباء حرف الجر وأم بمعنى ال ومسهمي مجرور بالباء، أم يقول الباء حرف جر ومسهمي اسم مجرور بالباء؟ الباء حرف جر ومسهمي مجرور وأل للتعريف. نعم. أم للتعريف. أم للتعريف. أم للتعريف بمعنى أل. نعم. وكذلك ومسلمة. قلتم شيئا موصولية لتعريف الماهية. ليس عندنا الموصولية. سنرى بعد قليل خطأ ابن هشام بقوله موصولية. دع هذا لما بعد. ال هنا حرف جنسية لتعريف الماهية بجنس السهام وجنس الحجارة. وفي الحديث ليس من البر صيام في مسفر. أيضا تلاحظ أن ال بمعنى جاءت أم من سفر. كذا رواه النمر ابن تولب رضي الله عنه. وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تضغم لام التعريف في أولها نحو غلام وكتاب بخلاف رجل وناس ولباس. وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول خذ الرمح واركب فرس. واركب الفرس فرس لقدام. خذ الرمح واركب فرس. ولعل ذلك لغة لبعضهم لغة لا لجميعهم. لغة. لعل ذلك لغة. يجوز لغة. لماذا؟ من يأتي الجواب؟ يجوز لغة. أي لم تخطئ أنت وإنما قلت وجها أضعف. ما هو؟ أن لعل قد تكون من أخواتي كان ومن أخواتي إن. جاء هذا عن العرب. حتى كنت أسأل في بلاد نقول لعلكم سالمين أم سالمون. يجوز الوجهان. لكن الأشرع أن لعل بمعنى إل مع إن وخواتي. فلغة أصح. نعم. ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم. ألا ترى إلى البيت السابخ وأنها في الحديث دخلت على النوعين؟ كلام ابن هشام أيضا في نظر يستأنس بكلام في القرن الثامن. هو مات كما نذكر في 761 فسمع هذا الكلام في القرن الثامن. ومن كان في القرن الثامن فقد دخل في لغته أوهام وأوهام لا يحتج به. يحتج هنا بقول يمنيا في القرن الثامن. والنحاة مجمعون أن الاحتجاج يقبل في القرن الثاني. اختلفوا في ذلك لكن ما وصلوا للقرن الثامن. فأنت يا ابن هشام تحتج بقول في القرن الثامن؟ لا يجوز هذا. لك إشكال فيه؟ لابد. نعم. تأخذ أل أم أل. نقف؟ معنا وقت. معنا في أل. نتكلم في أل. أل. أل على ثلاثة أوجه. تلاحظون الوصل بين الكلام. على ثلاثة خبر لأل. والبيت الذي سيأتي 69 بعده هو الثاني معطوف. وبعده الثالث معطوف. وصوت الحمار والجميع. فالكلام متصل وجوبا لبيان العلاقات المعنوية. نعم. أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. سؤالك جاء. نعم أن الموصولة. وكان يسأل عن أن الموصولة. نعم. أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، قيل والصفات المشبهة، وليس بشيء. هو أجاز ذلك في كتاب له ذكرته بعد قليل في الحاشية، أنها تكون أيضا مع اسم التفضيل، مع الصفة المشبهة. فهو يخطئ نفسه هنا. نعم. لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل. يا أبنائي الخطأ الشائع بين النحاة أن الفعل أصل في العمل والمشتقات فرع عليه، والمصدر فرع عليه. والصواب كما أثبت أن المصدر أصلا في العمل، لأنه يفيد معنى الحدث دائما، وكل كلمة فيها معنى المصدر يكون لها العمل، والكلمة الخالية المصدر لا عمل لها. أعيد الفكرة، يزعمون أن العمل أصله الأفعال، هكذا درسنا، والمشتقات والمصادر تابعة للفعل في العمل. أثبت في بحثي أن المصدر هو أصل في العمل، والفعل والمشتقات تابعة له في ذلك، لأنه يحمل معنى الحدث وهو المصدر، وكل كلمة تحمل معنى الحدث لها. مثلا إلى انتهاء الغاية، انتهاء الغاية مصدر، من ابتداء الغاية، في الظرفية، لعل، الترجي، هل، الاستفهام، كل كلمة إذا كان لها معنى المصدر جاز أن تعمل، والتي ليس فيها معنى المصدر لا تعمل. فخذوا عني هذا وحاولوا أن تفكروا فيه في اللغة العربية. نعم. فالصفة المشبهة فيها توكيد، لأنها مشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل، يعني كلامه مردود، فيها معنى الثبوت الفعل. الجميل فيه الجمال الثابت، جماله ثابت. الأكرم كرمه أفضل أزيد، فيها معنى المصدر تماما. الطويل، العالم، الطالب، فيه معنى الاشتقاق. نعم. ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة، بل هي موصولة أيضا، لكن ليست موصولة يعني بمعنى الاسم الموصول، حرفية موصولة. النحاة يزعمون اسمية موصولة، الداخل على المشتقات. بعض النحاة تقول هذه اسمية موصولة، فيقول لهم أين الصلة الموصول، فيحارون في التقدير. نحن نقول حرفية موصولة ولا تحتاج إلى صلة، حرفية موصولة لا اسمية موصولة. نعم. لا تحتاج إلى صلة، أم المشتق بعدها صلتها؟ لا، كيف يكون الاسم صادر صلة؟ المفروض جملة. نعم، ولكن هذه حرفية. إذا كان الاسم بعدها صلة وهو مبتدأ أو خبر، كيف يكون صلة وخبر في أن واحد؟ لا دقيقة، قصدي الموصول الحرفي، والموصول الحرفي لا يحتاج إلى جملة لصلته كما قال ابن مالك، فهو يحتاج إلى مفرد، أو هذا المفرد يكون صلة له. هذا كما فعل جحا عندما سئل عن إذن أذنه. أخي، الموصولة معروف، جملة صلة الموصول تتعرف بها الأسماء، فإذا قلت هذه اسمية موصولة، فأين الموصول؟ هو يدور وقوي الاسم مبتدأ لا صلة، كيف يكون مبتدأ وصلة في آن واحد؟ له حكمان. شكرا. نعم. وقيل هي في الجميع حرف تعريف، ولو صح ذلك لمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول. أقرأ اسمي إعمال اسمي الفاعل والمفعول كما منع منه التصغير والوصف. وقيل موصول حرفي، موصول حرفي حرف لا اسم. نعم. وليس بشيء، لا شيء، هو شيء. لأنها لا تؤول بالمصدر، وربما وصلت بظرف أو بجملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع، وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف. فالأول كقوله، كقوله أو تصل. نعم. كقوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر، فهو حر بعيشة ذات سعة. أعد. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بعيشة ذات سعة. نعم. والثاني كقوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب، لهم دانت رقاب بني معد. أنا عندي أخوان مسألة، السكون لا يسجل بالكتابة إلا إذا كان ضروريا، أفضل. ما معنى السكون؟ لماذا يوضع؟ لهم ساكن، فإذا كان محركا نحرك. نعم. والثالث كقوله صوت الحمار واليجدع. صوت الحمار اليجدع. صل صوت الحمار اليجدع. والجميع خاص بالشعر خلافا للأخفش وابن مالك. هو جائز في النثر وتحديده بالشعر هذا ضعيف. نعم. ونقف هنا نتساءل، تأتي ال كما قال على أن تكون حرفا موصولا وتأتي اسما موصولا. في الأمثلة الشعرية هي اسم موصول، يعني على الذي استقر معه، على الذي حصل معه، على الذي كان وجد معه. ففي البيت الاسم موصول. أما في الأسماء الكريم والعظيم والجاهد والطالب والأفضل فهي حرف، حرف حرفية موصولة، حرفية موصولة مع الأسماء لا تحتاج إلى صلة، واسمية موصولة مع الجمل. هنا جملة استقر معه، وأيضا من القوم الذين رسول الله منهم، الذين وجملة رسول الله منهم صلة الموصول. واليجدع الذي يجدع، تأتي اسما موصولا وهذا قليل، والكثير حرفية موصولة مع المشتقات. والله أعلم. لست بالحكم ترضى حكومته أيضا، الذي ترضى، الذي ترضى. ومثل هذا يجوز أن تدغم وأن لا تدغم. لا تدغم لتشعر أنها بمعنى الذي، هل ترضى الرسول، يعني يجوز تقول من القوم الرسول، من القوم الرسول أو الرسول يجوز. خلافا للقياس في مثل هذا يجوز أن تلفظ أل بدون إضغام لتشعر أنها اسم موصول، والإضغام أكثر. يعني من لا يزال شاكرا على المع، هذا صحيح، لكن في الرسول وجدا. نعم الرسول. نعم. من القوم، من القوم الرسول، أو من القوم رسول الله منه يجوز. نعم. أو من القوم الرسول الله صحيح منه. نعم. وهو جائز في النثر والشعر لكنه قليل. نعم. وتعرب دكتور، هل تعرب؟ تعرب ما هل هنا تعرب؟ السؤال هل تعرب الذاكة، هل تعرب في أي شيء؟ يعني هنا الشعر. الموصولة، الموصولة، ال الموصولة، ال ال اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للقوم، وال اسم موصول في محل جر بعلى على الذي، وال اسم موصول في محل جر صفة للحمار. تعرب إعراب الأسماء الموصولة كما هو معروف. إذن هنا سنقدر صلة الموصول. لا بأس، نقف قليلا بالتساؤل وقد قطع الكلام، فعندنا مشكلات كثيرة مررنا بها، لا بد أن أحدكم سوقفه شيء فيها. ما سؤال الاسم الموصول؟ نعم. ويسأل، يسأل عن صلة الذات، هل رسول الله منهم، يسأل عن صلة الموصول في البيت الأول. المع الذي استقر معه، مع متعلق بفعل محذوف أو حصل معه، وجملة حصل صلة الموصول. في البيت الثاني من القوم الرسول مبتدأ ومنهم خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول. والقول الأخير يجدع، جملة يجدع صلة الموصول، كأنه الذي، الذي يجدع، الذي رسول الله منهم، الذي استقر معه أو كان معه. فجملة اسمية أو فعلية هي صلة الموصول. نبقى في السؤال. هل السؤال يا شباب؟ محمد عند السؤال؟ اتفقنا؟ نعم. دكتور يوجد سؤال تفضل. نعم. الماضي ولكن خارج الكتاب في ورقة كنت أسأل في سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قرأ ابن عامر وشعبة وكذلك ننجي المؤمنين، فما توجيه هذه القراءة؟ تكتبها على ورقة وأعطيك الجواب لأنها تحتاج. أنا أريد مسائل في مشكلاتنا هنا. هو كتب في المرة الماضية. نعم. هو أرسل إليكم في المرة الماضية مكتوبا. كتب في الدرس الماضي في ورقة. نعم. قد تكون في جيبي ونسيتها، إذا والله سأراجعها. تكرم عينك. والله ممكن سيأتيك الجواب. تكرم عينك. كان شيخي رحمه الله في القاهرة قال عميد كلية الآداب في زمنه كان ينسى، هو علام اسمه العلام، فيذكرونه دائما. في إحدى المرات أخذوا منه موعدا وكتبه على المذكرة، وضع المذكرة في جيبه، وجاء الموعد وانتهى فما فعل؟ قال يا شيخ كتبت لك في الوقف نسيت المذكرة. جزاك الله خيرا، إن شاء الله سيأتيك الجواب. تكرم عينك. حياكم الله وبارك الله فيكم ونلتقي قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا بك. اهلا وسهلا. اكرمكم الله جميعا. خيرات تقدير.